أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا فتاة عمري 20 سنة، منذ فترة وأنا أعاني من الوسواس القهري. المشكلة أنه يأتيني في أعز خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنني كلما أنطق أو أسمع أو أقرأ كلمة سب أو استهزاء يوسوس لي الشيطان أني سببت الرسول والعياذ بالله، رغم أنني أنطق بكلمة الاستهزاء فقط ولا أذكر اسم رسول الله، لكن نفسي تقنعني أني نطقت. فما حكم هذا الأمر؟ ساعدوني ساعدكم الله. نقول: مثل هذه الله التفت إليه والله الحمد، ومثل هذه معفون عنها ولا أثر لها ولله الحمد، مطرحة ولا قيمة لها، والمسلم والمسلم يعالجها بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها. وكما يقال عليك أن تفكر تفكيرا إيجابيا، عليك أن تكون متفائلا مهما حصل ومهما وقع. والصحابة وقعوا في مثل هذا، ووقعه أشد من هذا رضي الله عنه، وقعوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله رد كيد أسوأ. وقال: ذاك صريح لمن؟ يعني أن هذا الذي يحصل في قلب يحتل السائلة هذا دليل على قوة الإيمان ويقينه، لكن الشيطان خبيث، ربما يعني يرى ضعفها بمثل هذه الأشياء فيوسوس به كذا وكذا من هذه الأمور. فأقول: لا تلتفت إليها ولا تتحدث بها ولا تسأل عنها، وكأنها لا شيء، لأن الشيطان حينما تجعل طريق في أنك قمت له أمرا وصرت تسألين عن هذا الشيء وتقولين هذا يحصل لي وما أشبه ذلك، فهذا مما يقوي. لكن حينما يعرض مثل هذه الأمور ويتلهى عنها كما قال العلماء وكما وصى بذلك النبي قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، فإنها تزول بإذن الله وتضمحل وتذهب، وبالحمد لله لا قيمة لها مهما كان، لأنها كما قلت وسأل. ثم السؤال عنها والتحسس والتحزن بها يدل على مثال، ومع ذلك أقول: لا ينبغي أن يحزن إنسان، لا ينبغي أن يتنكد مثل هذه الأشياء، بل يجعل الغيظ يرتد على الشيطان ويعود إليه، وبهذا تحصل السلامة والعافية. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نعم.